بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. أيها الإخوة، هذا المجلس الثالث من التعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أولا نذكر بفضل الجلوس في المساجد، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن ستة أنواع من الناس، ستة هم على الله عز وجل، أن الله عز وجل ضمنهم، ومنهم الجالس في بيت الله عز وجل، ومنهم زائر المريض، ومنهم ومنهم ومنهم. فالجالس في المسجد يعني هو في ضمان الله عز وجل، فالله عز وجل يضمن له رزقه إذا فاته من الوقت في الحياة الدنيا، يضمن الله رزقه، ويضمن له حسن الخاتمة إذا مات، يضمن له حسن الخاتمة، ويضمن له الأجر إذا ما هو مات. فأنت خير بين أمرين، يا حي الله عز وجل يقضي عنك حوائجك، يا ميت مغفور لك بإذن الله. فهذا فضل من فضل الجلوس في المساجد. وقد نقل عن بعض التابعين، وفيما أذكر من الحسن البصري قال: تجالس قوما يحدثونك عن الجنة والنار خير لك من أن تجالس قوما يضحكونك حتى تدخل النار. تجالس قوما يذكرونك الجنة والنار خير من أن تجالس قوما يضحكونك حتى تدخل النار، تضحك تضحك تضحك، وفي النهاية إلى نار جهنم وبئس المصير. والناس في هذا في المسجد، في المساجد عموما، لا أصحاب الفتن طبعا، أصحاب الفتن في كل شيء موجودين، يعني في أي مكان موجودين. المسجد فيه بركة، والمسجد يستتيب فيه العدل، يكون فيه العدل ويكون فيه التساوي، يعني الناس كلها في صف واحد، الناس كلها متساوية أمام الله عز وجل. المميز هو منصب الإمامة، ومنصب الإمامة هو نفس الشيء، يعني هو فقط أنه يعني حتى تتحقق مصلحة الاقتداء، أن الناس كلها تسجد في وقت واحد وتركع في وقت واحد، فلا بد من شخص يتقدم. هذا كل ما في المسألة، وإلا ما فيش يعني ميزة في الإمامة. الميزة يعني الميزة هي أنها مثلا يكون يعني أقرأ وأفقه وأعلم من هذا الباب، حتى يجوز حتى تجوز حتى ولاية عدم الأفقه، لأن الصحابة صلوا وراء الحجاج وصلوا وراء خلفه، صح رأيكم؟ وكما أذكر في قصة فرعون لما تكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام، فرعون شو؟ زنا، خمار، ظالم، غشوم، قتال، مجرم، قل فيه ما شئت. شوف يعني يغطى هذه كلها، ولما جاء لموسى عليه الصلاة والسلام لقتل الخطأ قال: وفعلت فعلتك التي فعلته وأنت من الكافرين. هذا هو الإعلام اليوم، يعني شوفوا اليهود والنصارى مجرمين، اليهود مجرمون، النصارى مجرمون، التقتيل، الذبح في المسلمين، في جمهورية أفريقيا الوسطى، في ميانمار، ولا كيف اسمها، نيمار ولا مش ميانمار، بورما، وفي كذا وفي كذا، في غزة وفي سوريا يقتلون يذبحون. لا لا لا، غطي هذه كلها، يروح يشوف لك واحد ولا اثنين من المغرورين اللي داروا مسألة يحط عليها زوم، فهمت، يحط عليها زوم هكذا هم. فرعون مجرم، قتال، سفاح، مستعبد لبني إسرائيل، مستحيل لنسائهم، قاتل لرجالهم، مستعبد لأطفالهم، قال يعني خف الجرائم اللي وراه كلها. ولما جاء موسى قتل خطأ، صح ودار له نكز فوكزه موسى فقضى عليه لأنه قوي شديد. قالوا فعلتك، يعني قتلت الرجل هذا مننا، الرجل هذا اللي قتلته كان مننا احنا مش منكم انتم، يعني من، لأن بني إسرائيل كانوا طبقات وقبائل، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني كان فيها طبقية، كانت موجودة الطبقية. قالوا فعلتك التي فعلت وأنت مش من الظالمين وأنت من الكافرين. قالوا موسى يصحح، قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين. موسى يصحح له، ما فعلتهاش وأنا من الكافرين، كان يعني شبه عمد، قتل عمد، مش عمد يعني خطأ، هو ظلم، كان علي الدية على كل حال، والله عز وجل هو الذي غفر له لذلك، لأن الشريعة مش مطبقة، كيف يفدي إذا كانت عندهم الفدية. شفتوا يعني غطى كل الجرائم، وجاء موسى عليه السلام قال له فعلت فعلتك، يبين فيها. هذا هو دأبهم. أولا المسائل هذه كما ذكرت لكم، المصنف رحمه الله تعالى يذكر الدليل في آخر، يجيب الدليل في آخر مبحث، يعني يجيب لك التفاصيل وبعد يجيب لك الدليل. فائدة ذكر الدليل نذكر منها 4 فوائد. الفائدة الأولى قوة الحجة، اللي يتكلم بالدليل غير اللي ما يتكلمش بالدليل، اللي يجيب لك دليل حجته أقوى. أما يجيب لك رأيته ورأينا وقال وقلنا وقول الشيخ وقول المذهب، قال المذهب أنا ما يهمني، قال المذهب، أنت جيب لي مذهب وأنا جيب لك دليل، أيهما أولى؟ دليل. حتى لو كان قولك أو القول مش عارف، أنا عندي دليل يا أخي، عندي دليل، أتعبدي لله بدليل. مهم بعد ذلك صحة الدليل وصحة الفهم للدليل، يعني أنت تغرف من من من من, من النصوص بعدل، يعني بصدق، يعني لازم يكون هذا الدليل صحيح وتضعه في موضعه بعدل، يعني صحة الفهم أولا، صحة الدليل ومن بعد صحة الفهم. فهذه الفائدة الأولى من ذكر الأدلة، أولا قوة الحجة، ثانيا حفظ الدين. كيف يحفظ الدين إلا بذكر الأدلة؟ وإلا لو كان الدين أصبح الدين كما عند اليهود والنصارى، قال وقلت ورأينا ورأيت في المنام ورأيت مش عارف إيش عند بعض الطوائف، الدين مش محفوظ. فأنا لما جبت لك المسألة ويذكر لك بعدها الدليل يعني أن الدين محفوظ، هذا يساهم في حفظ الدين، هذه فائدة ثانية من ذكر الأدلة. ثالثا إبراء الذمة، إبراء الذمة. أنا أذكر لك المسألة بدليلها، برأت ذمتي، برأت ذمتي، جبت لك الدليل بعد ذلك فعلت ولا ما فعلت، فهمتها فهم مغلوط ولا ما أنا أبين لك المسألة بدليلها، برأت ذمتي أمام الله. لهذا يقول أهل الحديث من أسند فقد من أسند لك فقد أحالك. دبر راسك، أنا أعطيك الحديث بالسند، أنت بعد ذلك تيجي تقول لي أنا أقول بهذا الحديث، ممكن أنا لا أقول بهذا الحديث، هذا الحديث عنده ضعيف، عليك أنت أن تنظر في السند إذا كان السند صحيح. لهذا في كتب التراجم وكتب التفسير ابن جرير الطبري ما اشترط الصحة، تلقاش في تفسيره كل شيء صحيح. هو أنت إذا تريد أن تستفيد من هذا التفسير عليك أنت أن تنظر في الأسانيد وتبحث إذا كان هذا التفسير وهذا الأثر صحيح تأخذ به، كان ضعيف ما تأخذ به. صح، من أسند لك فقد أحالك. أي واحد ولو كان الحديث مكذوب، كان الحديث خرافة، يجيبه لك في كتاب من كتب لا تشترط الصحة، يقول لك أنا لا أشترط الصحة في كتابي، في المقدمة يقول لك أنا لا أشترط الصحة، ويجيب لك حديث خرافة ويقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لك الحديث. هو الأصل أنه يبين إذا كان مكذوب يقول لك هذا حديث موضوع، لكن لو كان حديث ضعيف دبر راسك، أنت لازم تبحث عنه هو صحيح ولا مش صحيح. لكن إذا قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا هو الأثم، هنا هو الأثم، لأنه ما جاب لك السند. فلما يقول لك قال يعني أنه صحيح، هو يعتقد أنه صحيح جازم به، لكن لما يجيب لك الإسناد دبر راسك. هذا من حفظ الدين ببراء الذمة معذرة. رابعا المراجعة، مراجعة الحفظ، مراجعة الأدلة، مراجعة الدليل. صح، مراجعة والمدارسة. إذن وش ذكرنا فيها؟ ذكرنا فيها أولا ماذا قلنا؟ قلنا إبراء الذمة، حفظ الدين، المراجعة، وإيش؟ وقوة الحجة، قوة الحجة وحفظ الدين والمراجعة وإبراء الذمة. هذه الأربعة أمور التي يعني تجدونها. لعلش لماذا العلماء يذكرون الأدلة دائما في عموما، مش دائما، فيه كتب، فيه كتب في فقه لا يذكر الدليل، وفيه كتب يذكر الأدلة فقط، وفيه كتب يجمع بين هذا وهذا. نعم تفضل. كتاب الوضوء، شغل الصوت، صوت شغل الوضوء. كما ذكر الشيخ الزهر الأخير كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه الدين باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء بالصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال في من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، حديث متفق عليه. ثم يقول بسم الله، رقم قل اثنين ثم يقول رقم قل اثنين ثم يقول ثلاثة ويفصل أربعة هكذا ما عندك ترقيم؟ لا بس مش مشكلة. نعم كمل. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدها إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سبابته ولا سباحته سباحته ثم يدخل سباحته في ثم يدخل سباحته في أذنيه ويمسح بإلهامه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير. نبدأ بإذن الله عز وجل نذكرها واحد واحد. أنا نجيب الأرقام لأن عندي في النسخة فيه أرقام. أولا الوضوء، إذا قيل سؤال كيف يكثر العلماء من ذكر الوضوء مع أنه مذكور في القرآن؟ كيف يذكر العلماء من ذكر الوضوء مع أنه مفصل في القرآن؟ علاش؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لماذا يذكر العلماء هذا؟ الجواب على ذلك أنه ذكر أن الشريعة إذا ذكرت شيئا مجملا ثم جاءت القرآن الشارع إذا جاء شيء مجمل في القرآن الكريم فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وكل إليه بيان هذا المجمل، صح، وكل إليه بيان هذا المجمل، فأي شيء جاء في القرآن وشرح النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن نأخذ ما الشيء الموجود في القرآن مع شرح النبي عليه الصلاة والسلام، لا نغفل شرح النبي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي وكلت إليه وظيفة البيان ووظيفة إيش التبليغ ووظيفة الشرح ووظيفة التطبيق، فهمتم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين عن مراد الله عز وجل. فإحنا المراد لما جينا وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم طريقة معينة من الوضوء، توضأ على طريقة معينة مش مخالفة لما في القرآن لكن فيها زيادات، إذا قلنا وجب علينا أن نأخذ بوضوءه لا نكتفي بما في القرآن، إنما يجب علينا أن نأخذ ما فعله صلى الله عليه وسلم في وضوءه. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، هذه القول على القول أنها واجبة. ومن ذلك مسح الأذنين، معنى الأذنين مش مذكورة في القرآن، وغيرها من الأمور. أولا الوضوء بالضم، الوضوء والوضوء، الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يتطهر به، فهمت؟ الوضوء والوضوء فرق بينهما. والوضوء هو الطهارة النظافة والإنارة، النظافة تطهر والإنارة يوم القيامة، فالنظافة في الدنيا والإنارة يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في من معنى الحديث أن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، فهمتم؟ يعني عليهم نور من أثار الوضوء، فالوضوء هو النظافة والإنارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت لكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. فضل الوضوء هو الطهور والطهارة، والطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، صحيح. فهذا من فضل الوضوء، وقد كان مشهورا في الأمم السابقة، الوضوء كان مشهورا في الأمم السابقة كما حصل في قصة سارة لما زوجة إبراهيم عليه السلام، زوج إبراهيم عليه السلام، وكما حصل مع الراهب العابد من بني إسرائيل لما كان يصلي فجاءت أمه فندته وهو في الصومعة قال اللهم صلاتي وأمي، اللهم أمي وصلاتي، فراحت لم يجبها، فجاءت المرة الثانية، جاءت المرة الثالثة قالت اللهم لا تقبضه حتى يرى وجوه المومسات، يعني البغايا، النساء للبغايا، فهمت؟ حتى اتهم بعد ذلك فجاءوا كأنه يعني جاءوا يفعلون له شيئا، فقال لهم على رسلكم اصبروا علي، راح توضأ وصلى، فالوضوء كان عنده وهو من بني إسرائيل، فتوضأ ثم صلى، فهمتوا؟ بعد ذلك قالوا أين الغلام؟ جابوا الغلام، قالوا من أبوك؟ قال لي أبي فلان، هكذا. فالمهم الشاهد هنا أنه توضأ ثم صلى، فالوضوء كان من شريعتهم. وكما أيضا الصلاة والزكاة كما قال الله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، زكريا عيسى عليه السلام، صح، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقال في الآية الأخرى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، صح. فالصلاة والزكاة من شرائع من كان قبلنا. والصوم أيضا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، البطارية بعد نطيح، نعم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كما كتب على الذين من قبلكم، فالصوم قد كتب على الذين من قبلنا إلا التيمم، التيمم خاصية لهذه الأمة، فهمتم؟ فإحنا عندنا الصلاة موجودة في جميع الشرائع، الصوم موجود في شرائعهم أيضا، الزكاة موجودة في شرائعهم أيضا، الوضوء موجود في شرائعنا، لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة قال وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. الوضوء عبادة، لماذا هو عبادة؟ لأنه لو توضأ الإنسان للتبرد، لو توضأ ليتبرد يعني سخانة يتوضأ مش يتبرد، هل نقول صلاته تصح بهذا الوضوء؟ صلاته لا تصح، صلاته لا تصح، اللي هو يقول كنا تبرد، جيت نتبرد، أنا أريد أن أدلل على أن الوضوء عبادة، فقلت لك هو لو راح يتوضأ يتبرد سخانة عندك حرارة فيقول لك أنا أريد أن أبرر جسدي، فيتوضأ، يتوضأ يغسل يعني يتوضأ بدون أن ينوي أنه وضوء طهارة، وجاي يصلي نقول له صلاتك باطلة، فهمت؟ صلاتك باطلة، فإذا يشترط له النية، إذن هو عبادة، إذن هو عبادة، ولو توضأ للتنظيف لا يجزئه في العبادة أبدا، للتنظيف يرى وسخ هنا وسخ هنا وسخ هنا وسخ هنا وجاي يغسلها واحد واحد ومر على أعضاء الوضوء كلها، وهو جاء يتوضأ للتنظيف مش للطهارة، لرفع الحدث كما قال المؤلف. نشوف ماذا قال المؤلف، قال أن ينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، لكن هو نوى أن يرفع الخبث مش الحدث، الخبث يعني النجاسات اللي عليه مش الحدث، الحدث الذي هو وصف يحصل على الإنسان لابد أن يرفع، يمنع من العبادة، يمنع من الصلاة، ويمنع من الطواف، ويمنع من أمور أخرى منها لمس المصحف على الصحيح. فهو قال هكذا أن ينوي رفع الحدث، قال بنية رفع الحدث أي يستحضر حكمها لا ذكرها، هو لما يجي يتوضأ يستحضر حكمها أن الآن جاي يتوضأ لأرفع الحدث، مش لازم يتذكرها وهو يتوضأ دائما، ممكن ينسى، لكن هو في البداية أنت لو جيت تسأله لماذا أنت تتوضأ قل لك أنا أريد أن أتوضأ لأرفع الحدث ولا لأصلي، واحدة منهم، إذا روى نواها لرفع الحدث جاز له أن يصلي بها ويقرأ بها القرآن إلى غير ذلك، وإذا نواها نية عادية يقول أنا أتوضأ عبادة لله عز وجل أيضا يجوز له أن يصلي بها ويجوز له أن يفعل بها ما يشاء. فهمت؟ مهم أنه لما يجي يتوضأ ينوي رفع الحدث. قال أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، يعني ينوي أنه يرفع الحدث ليصلي ولا ليقرأ ولا ليطوف ولا ليسعى بين الصفا والمروة ولا غير ذلك، كل هذه النية الصحيحة، النية المقبولة. قال والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثانيا ثم يقول بسم الله، ثم يقول بسم الله، هذا الشرط الثاني، ينوي وبعد يقول بسم الله. يقول بسم الله، البسملة مستحبة لأربعة أمور، أولا يعني أنا أريد أن أدلل أنها ليست واجبة، لأن الحنابلة قالوا أنها واجبة، صح؟ الحنابلة قالوا أنها واجبة، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، صح؟ فقالوا بالوجوب، رحمك الله، فقالوا بالوجوب، أنا الآن سأدلل على أنها ليست واجبة وأنها على الاستحباب ليست على الوجوب. الأمر الأول أن الله عز وجل لما ذكرها في القرآن اللي هو في الفرائض والواجبات ما ذكر التسمية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا الأمر الأول. الذين ثانيا الذين وصفوا لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، ما ذكروا التسمية، ما قال بسم الله. عندنا حديث ابن عباس عليه السلام، حديث ابن عباس مرة مرة، حديث عبد الله بن زيد مرتين مرتين، وحديث عثمان ثلاث مرات، ولا واحد منهم ذكر التسمية. فهنا حديث التسمية جاء من حديث آخر، فهذا الصحابة اللي توضوا حتى يشرح وضوء النبي ما ذكروا التسمية، إذن ليست واجبة، صح؟ ثالثا الحديث ضعيف، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال أهل العلم أنه حديث ضعيف. رابعا الأعرابي الذي جاء يتوضأ فأخطأ في الوضوء فجاء يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الوضوء ولم يذكر التسمية، ما ذكرش تسمية، قال إذا جئت تتوضأ فأغسل كذا وأغسل كذا وأغسل كذا، هذه أربعة أمور. في القرآن ما ذكرها، صح؟ الصحابة الذين شرحوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروها على العموم، الحديث ضعيف، الصح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم هو نفسه ما ذكر التسمية، فالتسمية على الاستحباب وليست على الوجوب، وهذا هو الصحيح بإذن الله. ثالثا ويغسل كفيه ثلاثا، يغسل كفين ثلاث إلهم ثلاث مرات، مرة ولا مرتين ولا ثلاث كما يحب كما يشاء، صح؟ فغسل الكفين ثلاث هو سنة، فلو بدأ بالوجه صح لأنهما آلة الغسل، إلى يعني الإنسان لما يجي يتوضأ لو جاء يتوضأ وما غسلش يديه وبدأ بوجهه يعني فمه وأنفه، لأن الفم والأنف من الوجه كما ذكرنا لكم على الصحيح، فلم جاء ما غسلش يده يعني غرف على طول وأدخل الماء في فمه وأنفه، وضوه صحيح ولا مش صحيح؟ وضوه صحيح، إلا إذا نضمن النوم، إذا نضمن النوم نقول وجب عليك أن تغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى على أن يأتي الواحد من النوم ثم يأتي ويدخل يده في الإناء، قالك لا بد أن تغسلهما، تصب عليهم الماء وتغسلهما لأنه لا يدري أين باتت يده، باتت الحكاية. فغسل قوله ثلاث ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، قلنا على حالتين، الحالة الأولى سنة إذا كنت صاحي عادي في النهار، الحالة الثانية واجب إذا كان الإنسان ما يضمن النوم، لكن ما يدري النوم لأنه لا يدري أين باتت يده، لأن اليد ممكن يكون فيها نجاسة وهو لا يدري. صح؟ فأنت تيجي تدخل في يدك في فمك، صعبة يعني، لازم تغسل، لازم تطهر يديني قبل ذلك، مفهومة؟ إلا عند النوم. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا توضأت فمضمض، فتمضمض تمضمض الفم وبالغ الأنف، بالغ في الاستنشاق يعني أدخل الماء الداخل إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. هذا في المضمضة والاستنشاق. والاستنشاق أيضا جاء في حديث آخر في الصحيحين قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، في الصحيحين. هذا دليل على أن المصنف ما ذكر دليل، ممكن يذكر دليل بعد ذلك، ما ذكر دليل. فالحديث تدل على المضمضة وتدل على الاستنشاق. المضمضة كما ذكرت لكم الحديث، والاستنشاق استنشاق قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء. قال ثم يغسل وجهه ثلاث، هو غسل كفيه سنة، فمه وأنفه واجب لأنهما من الوجه كما ذكرنا لكم. والآن وصلنا إلى الوجه، وصلنا إلى الوجه، لكن يعني الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر فيما أعلم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، يعني هكذا ويدخل إلى فيها على طول، فهمتم؟ هذا الذي نقل. لكن هل أنك تدير ثلاثة لفمك وبعد ثلاثة لأنفك يبطل الوضوء؟ نقول لا يبطل الوضوء، الوضوء صحيح بإذن الله، كلاهما صحيح، فهمتم؟ يعني هي يا إما ثلاث غرفات للفم والأنف مع بعض، يا إما ستة، ثلاثة هنا وثلاثة هنا، مفهومة؟ أربعة من وين؟ لا لا، أنا أتكلم عن العدد، أنا أتكلم يعني عن العدد الكامل، العدد الكامل. يا ثلاثة لكليهما، يعني تأخذ ثلاثة، واحد اثنين، واحد اثنين، واحد اثنين مع بعض، يا إما ثلاثة ثلاثة ثلاثة والأنف الأنف ثلاثة أيضا، كلها جائز بإذن الله عز وجل. هذا فيما يخص المضمضة والاستنشاق. قال ويغسل وجهه ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاثة، وهذا أول فرض ذكر في القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا أول فرض ذكر في القرآن، ذكر في القرآن من السنة ذكر الفم والأنف، صح؟ اليدين قلنا أنها على السنة، على السنية، صح؟ أول فرض ذكر في القرآن هو الوجه. نعم، ما تفضل. وقال مستحب أن الوضوء ديما بالماء البارد خير. هذا تفريع، هذا تفريع، تفريع، تفريع. أنت الآن تريد أن تتوسع، إحنا نريد أن نختصر. وهذا أول فرض في، نعم، هذا تفريع يعني، تفريع يعني واسع. إحنا نريد أن نختصر. أول فرض، وهو أول فرض ذكر في القرآن الكريم. وقيل أن الأذنين من الوجه، قيل هذا، قيل إن ظاهر الأذنين هذا، الأذنين هذو من الوجه، والباطن اللي اللورة من الرأس، قيل هذا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح أن الأذنين تابع، الأذنان يتبعان الرأس. إذا غسلت رأسك فامسح أذنيك ظاهرا وباطنا، ظاهرا بهذه، لا باطنا بهذه، وفي الخلف بهذه، هكذا هكذا هكذا مسح. هذه الرواية التي نقلت في المسح لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال خرجت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فهذا الصحيح. قال إذا توضأ أحدكم، إذا توضأ أحدكم يعني خطايا اليدين تنزل وخطايا الوجه تنزل، فإذا وصل إلى الرأس قال نزلت خطاياه من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فجمع ابن عمر، جمع في الحديث بين الأذنين والرأس، فقلنا الأذنين تتبع الرأس مش تتبع الوجه، فهمت؟ ما يتبع الوجه العين والأنف والفم، وهذه أصل البلاوي، أصلا البلاوي هنا وهنا وهنا، صح؟ خاصة هنا بالنسبة للرجال، لا بالنسبة للرجال هنا وبالنسبة للنساء هنا، لاحظوها جيدا في القنوات وفي غير ذلك. المرأة لما يعجبها شيء ولا تستغرب شيء يدير هك، صح؟ والرجل يدير هك، صح ولا لا؟ صح؟ توافق الشيخ ولا مش موافق؟ لاحظها، لاحظ، نخلي لك 20 يوم باش لاحظها. فعلا الرجل لما يعني يشوف شيء غريب ولا ما يعجبه شيء ولا مثلا يستغرب شيء يدير هك، فهمتي؟ قاعد يدير هك. المرأة تفهمها، ايوه. لا لا فعلا والله، شوفوها لاحظوها، يعني انا تتبعت هذا جيدا ورأيت هذا، رأيت هذا فعلا، يعني كلام صحيح، أنه كلام صحيح، أنه كلام صحيح. نعم. تخرج من الدنيا، هل يأخذ لهما ماء جديدا؟ طبعا إذا وصل لرأسه، إحنا الآن في الوجه ما زال ما وصلناش، لكن إذا مسح رأسه وأخذ أذنه هل يأخذ لهما ماء جديدا؟ الصحيح أنه لا يأخذ. نعم، الأصل أنه لا يأخذ، لكن لو أخذ يصح، لو أخذ يصح، يعني يجي يمسح رأسه ويمسح أذنيه بنفس الماء اللي عنده، ولا يمسح رأسه ومن بعد يجبد الماء ويمسح أذنيه. الأصل أنه كلاهما بمسحة واحدة، فهمتم؟ ما زيدش الماء، هذا هو الأصل، لأن الأذنين تتبعان الرأس. الأول أصح أنه لا يأخذ لها ماء جديد، يعني يطهر رأسه وأذنيه بماء واحد، بغرفة واحدة، يمسح هكذا ويمسح أذنيه ظاهرا وباطنا، هذا هو الأصل، بغرفة واحدة من غير ما يعود يهز الماء. أيوه، جتنا بالدرجة، أنا كنت أحوس عليها ما شاء الله. قال ثم يغسل يديه إلى المرافق ثلاثة، ثم يغسل يديه إلى المرافق ثلاثة، يدين من هنا إلى هنا، أنا قلت لكم من هنا إلى هنا، هذوما اليدين، واللي يغسل لي من هنا في الأول وبعد يوصل للوجه وبعد يغسل من هنا لهنا، وضوءه باطل، أنا أفتي بهذا وتحملها يوم القيامة، وضوءه باطل ولو مرة واحدة يغسلنا. شوف في الأول سنة، أنا ذكرت لك أنها سنة، هي واجبة عند القيام من النوم، إذا ناض من النوم غسلت هذه صح، بعد الفم الأنف الوجه تجي تغسل يد من هنا إلى هنا، اللي يغسل من هنا إلى هنا وضوءه باطل، فهمت؟ وضوءه غير صحيح، أنا بينت هذا، بينت هذا، فلازم تغسل من هنا إلى هنا، هذا هو الصحيح. ثم يديه إلى المرافق ثلاثة، قال ويمسح، قال ويمسح رأسه من مقدمة رأسه إلى قفاه بيده، بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، مرة واحدة، يعني المسح، العبرة هنا في المسح مش الغسل، يعني تبلل يديك وتنفضهما، مش يعني تصب الماء على رأسك، لا، يعني كيف نقول لك، تبلل يديك بالماء وتمسح من هنا من منبت الشعر إلى الخلف وترد إلى الموضع، هذا هو المسح. أما على قول بعض الناس يقول لك ولو شعرة واحدة ولو دعونا من هذا، احنا نخلينا نتعلم وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يعجبنا جيد ابن القيم رحمه الله، بدل اللف والدوران وقال وقلنا وقال وقال، قال لك زاد المعاد في هدي خير العباد، يعني دعونا من الخلاف، الرسول كيف توضع، بدل يعني مش الخرافات، انا ما اقصد يعني هذا، يعني هو العلم علم على كل حال، الفقهاء لا يختلفون الا للاجل، اذا كانوا فقهاء فعلا لا يختلفون الا لاسباب، فهمتم؟ لكن قال لك في هذه خير العباد، فجاء الخلافات هذه كلها راح الراجل، قال لك الرسول كيف دار، أصح شيء عن الرسول كيف دار وينقله لك في هذا الكتاب، كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. شوف عندك المقليل تقدر تزيد غير فرد، ها عندك المقليل ما تدريش السؤال، كيف المقليل؟ الله أعلم، الله أعلم. ويمسح رأسه من مقدمة رأسه إلى غير ذلك، ثم قال ثم يدخل سباحتيه في أذنيه هذه، وإبهامه في ظاهرهما، إبهامه هذا الإبهام وهذه السبابة، يعني سباحة ولا سبابة كلها، يدخل هذه داخل وهذه خارج ويدورها، يغسلهما ظاهرا وباطنا، يغسلهما ظاهرا وباطنا. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا، طبعا كما ثلاثا على الاستحباب يعني مش على الوجوب، فهمتوا؟ يعني هو لو غسلها مرة واحدة، لو وصل الماء لجميع رجله لكفى، الرأس مذكور في القرآن الكريم، وحديث ابن عمر قال لك أنا الأذنين من الرأس، هذا دليل الرأس، دليل الرجل موجود في القرآن الكريم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، صح، وأرجلكم ولا أرجلكم كلاهما، كلاهما على الصحيح، يعني المسح إذا كان لابس جورب، والغسل إذا ما كانش لابس، إذا كان لابس جورب ولا جبيرة، سنأتي إلى أحكام الجوارب والجبيرة بعد قليل. ومن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، معنى يعني أغسل عقبك، أغسل عقبك بالماء، لازم الماء يصل إليه، وإلا فويل للعقب من النار، العقب تعرفوه، العقب تعرج في الخلف، هي هو وين؟ في الخلف. في الخلف العقاب. وين العقابي؟ من النار. وقال رحمه الله تعالى: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عندي إشكال فيها، عندي إشكال مع هذه الكلمة. على كل حال، هو قال هذا يعني ممكن اختصارا، ولكنه يعني ما ذكر أمورا كثيرة من المهمات. نجيبوا 2-3-4 منها ونمشي إن شاء الله باختصار، ما نطول. أولا، ما ذكر التيمم. حديث عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في وضوئه وترجله وتناعله وفي شأنه كله. فهمتم؟ يعجبه التيمم، يبدأ باليمين، والمصنف ما ذكره. وهذا حديث واضح، واضح صريح، يعني حديث معروف. يعني أنت ما ذكرت التيمم. التيمم أيضا من من من من كمالات الوضوء. قلت وهذا أكمل. وذكر قال إيش قال بالضبط للعبارة؟ نشوف العبارة. قال: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ما ذكر التيمم. الدعاء بعد الوضوء كما روي في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في الصحيحين، قال: إذا توضأ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فتحت له أبواب الجنة الثمان. وفي رواية زيادة في سنن الترمذي زادها: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. هذه زيادة في غير الصحيحين. فهمت؟ الأصل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في الصحيحين من حديث عمر. والزيادة الأخرى فيما أذكر أنها من حديث عمر، فيما أذكر أنها في الترمذي، زاد: اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين. هذه الزيادة في غير الصحيحين يؤخذ بها، طبعا يؤخذ بها، يعمل بها، يعني فهمتم، يؤخذ بها. لكن الأصل موجود في الصحيحين، والبخاري ومسلم ما تجنبها إلا لأمر. يعني الرواية مشهورة ومعروفة، لماذا لم يرويها البخاري في الصحيح؟ أعرف أن فيها شيء، أعرف أن فيها شيء، لأن هذا البحر الرواية أعرف أن فيها شيء، لكن ما وافقت الشرط، ما فيها ما يخ... يعني هكذا في نعم، فأن الراوي يعني تردد ولا واحدة من هذه. يعني الدعاء. ثالثا، السواك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك كل وضوء، بعد كل وضوء. السواك في حديثين احفظوهما جيدا، في الصحيحين: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والسواك عند كل وضوء في المسند. فهمتم؟ فقبل الصلاة أأكد لأنها في الصحيحين، وعند الوضوء مش أضعف لكنها موجودة سنة لأنها في المسند، أقل صحة، أقل درجة. السواك عندنا موضعين، عندنا بعد الوضوء وقبل الصلاة. فهمتم؟ بعد الوضوء في المسند، وبعد الصلاة قبل الصلاة في الصحيح، في الصحيحين. والمؤلف، المؤلف ما ذكر السواك، ما ذكر السواك، هو يقول لك هذا أكمل وضوء. يعني كنت مبين هذه الأمور، فقط نشير إليها ونمشي عليها. قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أيضا مما يجدر التنبيه عليه في الوضوء أن الوضوء مرة مرة، ولا مرتين مرتين، ولا ثلاثة ثلاثة، فمن زاد فقد ظلم. فهمتم؟ من زاد، اللي يزيد على الثلاث فقد ظلم. يقول ليش واحدة واحدة ولا زوج زوج ولا ثلاثة ثلاثة ونحب نزيد؟ لا، لا تزيد، لا تزيد على ثلاثة. فمن زاد ها شك كيف؟ لا، هذا تفريع، سلات تفريع، يدخل في باب التبذير. لا، يدخل في باب التبذير وغير ذلك. المهم أنك ما تزيد على ثلاثة، ما تزيد على ثلاثة. أيضا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الترتيب. ما رتب ترتيب، هل الترتيب واجب ولا مش واجب؟ المالكية. طيب أعفينا من المذهب يا شيخ، لا بأس أننا نعرف المذهب، لا بأس إن شاء الله. يعني إذا عندك شيء في المذهب وغير ذلك اذكره، ما في مشكلة. لكن الصحيح أن الترتيب واجب، هذا الصحيح بين الفرائض أن الترتيب واجب. سأذكر لك لماذا. طبعا المذهب يقولون بهذا، يقولون بهذا، عندهم أدلة يعني، لكن أنا الذي أعتقد أن الترتيب واجب، لأن الله عز وجل رتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في في في في في في المشاعر، قال: أبدأ بما بدأ به الله. أبدأ بما بدأ، هذا مش في الوضوء، في المشاعر، في الحج لما جاء يطوف ويسعى بين الصفا والمروة، قال: أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة صح من شعائر الله، فأبدأ بهذه ثم هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ به الله، فاحنا نقول لك ايضا في الوضوء نبدا بما بدا به الله، هذا الدليل الاول من حديث. الدليل الثاني، انت العرب دائما تحب تسهل كل شيء. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم واغسلوا ايديكم الى المرافق واغسلوا وامسحوا برؤوسكم، اغسل اغسل امسح اغسل. العرب المفروض لو جات في طريقه العرب، العرب تحب تسهل الكلام، اغسل اغسل اغسل امسح، صح؟ هذا اسهل، اغسل اغسل اغسل امسح. هو جاب لك لا، اغسل اغسل امسح اغسل. وهذه يعني قد تكون انها مخالفه للبلاغه، نقول لك لا، اذا هذا مراد الله عز وجل انك لا بد ان ترتب. فهمت الشيخ؟ فهمت مفهوم، مفهوم بغض النظر توافق ولا ما توافق، قصدي يعني الكلام واضح. فهمت؟ اغسل اغسل امسح اغسل، صح؟ لازم ترتيب. نعم، لابد الترتيب، لابد من الترتيب. نعم، هو لو كان يعني لو كانت المسألة على الاتساع والمسألة مفتوحة ولا يشترط الترتيب، لقال لك اغسل اغسل اغسل امسح، اغسل يدك واغسل وجهك واغسل رجليك وامسح راسك، صح؟ فهو جاب المسح هنا وجاب قدامه غسل اليدين والوجه وبعد امسح الراس وبعد اغسل الرجل. فلما جاب الغسل بين ثلاثة مساحات قلنا أنه يقصد الترتيب استنباطا، استنباطا. يعني أنا ألزمك بهذا، أقول لك هذا استنباط، فهمت؟ يعني دلالته أخف، فهمت؟ فلما أستنبط من هذا أقول لك على الوجوب. ولذا يقول بالوجوب أيضا لأن دليلي مش بذلك الدليل الظاهر، ما هوش دليل ظاهر، فهمت؟ هو استنباط، مفهوم؟ هذا طبعا يعني المسائل هذه يعني إحنا نستفيد في طريقة استنباط العلماء من هذا، من هذا يعني نتعلم من هذا. نبدأ بما بدأ به الله. قال نعم، الآية قرينة تدل على الترتيب، الآية هذه قرين فيها قرينة تدل على الترتيب. والنبي، هذا أيضا دليل آخر، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في وضوء واحد أنه مرتب. هل نقل أنه مرتب؟ ما نقل. كل وضوءه عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس، عبد الله بن زيد، عبد الله وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، والأحاديث الأخرى كلها اللي تتكلم في الوضوء كلها نقلت الترتيب. مش قال لك واجب، لكن رتبوا، كلهم رتبوا. فأنا أقول لك إذن الوجوب هو الترتيب. تريد أن تقول لي لا يجب؟ بين من هذا الباب، من هذا الباب. سؤال، لو نسي عضوا، لو نسي إنسان عضو، أنا جيت متوضع غسلت هذا بعد غسلت وجهي يعني مضمضت وغسلت يدي إلى من هنا إلى هنا ومن هنا ولم أمسح الرأس وغسلت الرجلين، هل الوضوء صحيح؟ صحيح. الوضوء صحيح على مذهب شكوكو، هذا مذهب إيش؟ وضوء صحيح ولا مش صحيح؟ نسيت فرض من فرائض الوضوء، ما مسحتش الرأس، صحيح. وضوء صحيح. صحيح. صحيح وضوء باطل، صحيح. وضوء باطل لم أمسح الرأس، الرأس فرض من فرائض الوضوء. نعم. ها؟ ها؟ لحظة لحظة، شوفوا إشكال، فيه مرض هنا، فيه مرض هنا، تفضل. لا لا لا. عادي تفضل. قلت لك نسيت فرض من فرائض الوضوء. مسح الرأس، ما مسحت الرأس. وضوء صحيح، وضوء باطل، صح؟ إذا نسيت هذا هذا الركن، الركن، وحب ترجع تتوضأ، ما الحل؟ ماذا تفعل؟ تعيد الوضوء من الأول؟ أيوه، من العضو الذي نسيته. إذا نسيت الرأس ترجع للرأس، تمسح الرأس وتكمل الرجلين وتنهي. إذا نسيت اليدين، نعم أنا قلت لك قريبا، قلت لك ما زلت أنت في المجلس يعني قبل ما ينشف، قبل ما ينشف. طبعا هذا قبل ما ينشف هو ما فيه نص صريح على هذا، لكن العلماء سآتي إليها بعد قليل. يعني عبادات التي لا تتجزأ، أنت تيجي تؤدم تقول كلمتين وتروح القهوة وبعد ترجع تكمل الأذان، لا يجوز. إذن هذه عبادة لا تتجزأ، عبادة واحدة كلها من الله أكبر، لي لا إله إلا الله، كلها عبادة واحدة، لازم تجيبها على الفور والترتيب. هكذا الوضوء عبادة لا تتجزأ، فهمتم؟ فالوضوء عبادة لا تتجزأ. فلو نسي الإنسان عضوا، يا أخي أنا بديت متوضع، ها درت المضمضة، درت الاستنشاق، غسلت الوجه ونسيت اليدين ومسحت الرأس وغسلت الرجلين، من وين أبدأ؟ لما نرجع من وين نبدأ؟ من اليدين، يعني نسيت اليدين فأغسل اليدين ونمسح الرأس ونغسل الرجلين وانتهت الحكاية. نسيت الرجلين، من وين نبدأ؟ من الرجلين. نسيت الوجه، نبدأ من الوجه ونكمل، صح؟ هكذا. إذا نبدأ من الوجه، لحظة لحظة ما فهمت. أنا أتكلم عن الفرائض. الفرائض السنن حاجة أخرى. السنن لا تبطل الوضوء، تركها لا يبطل الوضوء. طبعا على غير التعمد، يعني لو الإنسان تعمد هذه دلالة على شيء آخر. الدعاء بعد الوضوء هذا ذكرته. أيضا مما لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى ألا يفسد بينهما بفاصل يطول عرفا، حتى ينشف يطول عرفا. في العرف أنت جاء إنسان يتوضأ، بدأ يتوضأ ومن بعد أخذ يدير حاجة واحدة أخرى، اللي يشوفه الناس يقولوا هذا راه يتوضأ ولا ما راهش يتوضأ، قلوا أنه لا يتوضأ صح. هذا إذا كان في العرف أن هذا الإنسان قطع وضوءه فوضوءه باطل. فالشريعة وكلتنا للعرف، ما وكلتنا لزمن محدد. ضبطه أهل العلم، ضبطه بعض أهل العلم، قال لك أن ينشف. مثلا لما جيت متوضأ غسلت يدي بعد تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهي وبديت نتكلم مع الأخ وين رايح وين جاي وطالع وهابط وهابط حتى نشف الوجه، من بعد جيت نكمل الذراعين ولا نعود الوضوء من الأول؟ نعود الوضوء من الأول. نغسل الوجه ولا نعود الوضوء من الأول؟ نعود الوضوء من الأول. نعم، لأنه مش نسيان، تفريط تفريط، فنعود الوضوء من الأول لأن وجهي نشف. فهمتوا؟ يعني هذا هو يعني مش دليل واضح قطعي كما ذكرت لكم قبل قليل، يعني هي استنباطات لأهل العلم. فهمت؟ فيهاش دليل واضح يعني. المهم أنك في العموم أن الوضوء عبادة واحدة لازم تكون مرتبة وتكون فيها الموالاة، يعني تكون الأعضاء متتابعة ما تفصلش بينها بزمن طويل. ودليل الموالاة أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. نسي موضع ظفر، ظفر هك لم يبلله بالماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فتوضأ فإنك لم تتوضأ فأحسن وضوءك. وأيضا للدلالة على أن الموالاة واجبة في الوضوء، أنه الموالاة يعني أنك تسرع في الوضوء، ما تخليش بين غسل يديك ومسح راسك خمس دقائق، ما تديرش بينهما زمن، لازم تبدأ تتوضى، لازم تبدأ تتوضى من اليد إلى الرجل تأخذ فيها دقيقتين ثلاثة. فهمتوا؟ مش بزاف. والدلالة وللدلالة على ذلك أن الوضوء عبادة واحدة، فلا يبنى بعضها على بعض، فلا بد أن يبنى بعضها على بعض، لازم العبادة هذه يبنى بعضها على بعض، فلا يجوز فيها الفاصل والتجزئة كالطواف. يمكن أنت تروح لمكة تطوف ثلاثة ومن بعد تطلع الفندق ومن بعد ترجع تكمل أربعة، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ما دام أنك بدأت تطوف لازم تكمل السبعة صح؟ إذا قامت استثناءات، إحنا ما نريد، أنا أقول يعني على العموم أنها عبادة لا تتجزأ، أنها عبادة لا تتجزأ. الأذان ممكن تؤذن وتقول صح الجماعة نروح نتصل إلى أشهر حي على الصلاة، تروح لهي وتتكلم مع الإخوة وجاءوا الناس لما جاءوش ومن بعد ترجع تكمل. لابد أن تتتابع ولابد أن تتالى لأنها عبادة لا تتجزأ صح؟ السعي بين الصفا والمروة نفس الشيء صح؟ لا يتجزأ، مش تروح تسعالي ثلاثة وبعد تروح للفندق مش عارف وين تروح تشتري حاجة وترجع. إذا رحت لما ترجع نقول أعيد من الأول صح؟ هذا إذا قلنا بجواز قطعها، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم، فيها نهي عن إبطال العمل، أنك تدخل في العبادة وتبطلها كما تشاء أنت، لا إلا لعذر إلا لقاهر إلا لسبب شرعي. فهمتوها؟ أنها بعد ذلك تدخل في الاستهزاء بالعبادة. فهمتوا؟ يجي الواحد يصلي السنة يقول الله أكبر ويبدأ يصلي الحمد لله رب العالمين، يوصل إلى الركوع مثلا يقول يا السنة ما نديرهاش اليوم السلام عليكم السلام يروح. هل هذا من مقاصد الشريعة؟ هذا يستهزئ بالشريعة. نعم، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. فهمت؟ لا تبطلوا أعمالكم، حتى لو كانت سنة لا تبطلها، ما دام دخلت فيها أكملها. هل هي على الوجوب؟ هذا في الخلاف، لكن أنك تبطلها لا تبطلها. تفضل. أنا ذكر الوضوء النسيان في حالة الصلاة وقام يصلي والنساء عضو ما غسلش. إذا كان الوجه باقي، إذا كان الوجه يقول لك من بركة اللحية، إذا كان الوجه ولا عضو معين وباقي في في في في في في, في لحيتك ماء تأخذ من الماء وتمسح، هذه بركة لأهل تفضل. أما غير ذلك لا، لازم يرجع. الكلام يجوز في الوضوء عادي عادي يعني، لكنه ما ينبغي، لا ينبغي لأنه عبادة. لا تهدرش، لا تتكلم أفضل، لكن يعني لو تكلم الإنسان ما عندناش دليل يمنع، ما عندكش دليل يمنع. مثلا أنت الآن تروح تحفر قبر، تحفر قبر الإنسان، حفر القبر عبادة، محرم عليك الكلام في حفر القبر، ما صح. تروح مثلا تقضي حاجة فقير، والحاجة الفقير هذه عبادة، نمنع عليك الكلام، ما في دليل يعني واضح في هذا المسألة. هاي تفضل اضرب شوية، قول لي اضرب شوية. الماء هاي هاي توضيت تبقى في النص هاي مش يمكن يتوضى. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى مع عائشة في إناء واحد، لكن الماء اللي نزل من العضو، اللي نزل من عضوك، هذا لا يجوز الوضوء، هذا اسمه الماء المستعمل. ها الماء المستعمل لا يجوز وضوء، لا يجوز وضوء. نعم قال نعم وصلنا إلى هنا. وقال والفرض من ذلك، نعم تفضل. لا بس أنا أقرأها. قال والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. الفرض من هذا كله، الأعضاء هذه كلها، أن يغسلها مرة واحدة. قول الله عز وجل قال وأن يرتبها على ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا ذكر الترتيب، أنا قلت أنه ما ذكره وذكره حتى ننصف المؤلف، هو ذكره الآن، قال أن ترتبه على هذا الترتيب. صحيح سؤال يختلف، يجوز لها أن تمسح على الخمار في حضرة الرجال، حجاب إذا كان حولها رجال يجوز لها أن تمسح عليه. حتى الله أعلم أنها حتى وحدها يدخل في حكم الإمامة، يجوز لها أن تمسح عليه في حكم الإمامة، يدخل في حكم الإمامة تخفيفا من الله عز وجل. نعم قال وأن لا يصل بينها بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، بحيث لا ينبني على بعضه على بعض، كما ذكرت لكم الآن قبل قليل. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة، كذا كل عبادة اشترطت لها الموالاة، يعني الإسراع، أنك لما تبدأ في أولها لازم تنهيها كالأذان، كالأذان، مش تقول الله أكبر الله أكبر وتسكت خمس دقائق وبعد تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا، ما ينبغي هذا، لأنها عبادة واحدة لا تتجزأ، لا تستطيع. أنت الآن جاءنا واحد قال الله أكبر الله أكبر وختمها بلا إله إلا الله، أذانه صحيح صح؟ جاء واحد قال الله أكبر الله أكبر وجاب لك 90% من الأذان، هل هذا أذان؟ أسقط كلمة واحدة، هل هذا أذان؟ لا يعتبر أذان صح؟ لا يعتبر أذان. طيب واحد آخر جاء أذن وبدأ يأخذ في الأذان، يتكلم في الأذان وفي الوسط أخذ لك خمس دقائق كلام ولا سكوت ولا غير، هل هذا أذان؟ لا. ليس أذان. إذا نشترط فيه الموالاة، لازم يكون الترتيب والموالاة على ما ذكر، أن يعني الأذان 15 ولا 17 ولا 19 كلمة على الخلاف بين العلم، وكلها صحيحة بإذن الله، كلها صحيحة. نعم ندخل في باب المسح على الخفين والجبيرة، تفضل. باب المسح على الخفين والجبيرة، أولا الوضوء واضح، فاللي ذكرته بدون تفريعات، اللي ذكرته أنا الآن واضحة، واضحة مفهومة، بلغوا من خلفكم، بلغوا من خلفكم، تفضل. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بنلالهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس رضي الله عنه مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل، مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرع. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. جزاك الله خير. هو الآن يتكلم على أحكام المسح على الخفين وأحكام المسح على الجبيرة. أولا باب المسح على الخفين وعلى الجبيرة. الخفين هما إيش؟ هو كل الساتر للرجلين إلى الكعبين، هو الساتر، نعم هو الساتر، وهو جائز عند عامة أهل العلم لحديث جابر ولغير حديث جابر رضي الله عنه. اشترط له المصنف رحمه الله تعالى شروطا. الجبيرة معروفة، هو أي شيء يستر القدمين مثل الخفين إلى غير ذلك. وهل لو كان فيهما يعني ممزق قليلا، يعني يظهر شوية من القدم، مثلا أنا عندي خف يا أخي، ها هذا جورب صح، هذا الرجل وهنا ممزق، هل يجوز لي أن أمسح أم لا يجوز؟ يجوز زيد يجوز. ها يجوز، ها في الرأي المعارضة، ها يجوز ما دام يطلق عليه اسم الجورب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء وكانت عندهم خفاف وجوارب ممزقة فيها يعني، وما نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا مما بالعكس يعني أنت فقير يريد أن يدفي روحه وما عندهش إلا هذا باش يدفي روحه، زيد تقول أنت لا يجوز لك أن تمسح، الشريعة ما جاءت لهذا، الشريعة جاءت للتخفيف صح. وهذا اللي جورب ممزق مش لأنه راح يلبس جورب ممزق، لأنه فقير صح. والصحابة لا يزالون يمشون في جواربهم غير ذلك، وجواربهم فيها يعني بعض يعني البقع الممزقة، ما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ما نهاهم عن هذا. هذا الأمر الأول. ثم ذكر شروط المسح على الخفين، ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط المسح على الخفين. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما، يعني ما دخل في حكمهما، ما كان ساترا للقدم يعني ما دخل في حكمهما، ونحوهما مسح عليهما إن شاء، يعني مش على الوجوب، يعني له أن ينزعهما ويغسل رجله صح، له ذلك. هو الآن يجيب لك الآن الشروط. الشرط الأول قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وهذا فيما أذكر أن حديث سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الشرط الأول المدة، لحديث علي رضي الله عنه وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوارب الجوربين يوم وليلة، يعني كيف شو نقول لك، 24 ساعة مش خمس صلوات، 24 ساعة. سنأتي للخلاف بعد قليل، مش خمس صلوات، لأن خمس صلوات ممكن تكون ها 20 ساعة. طيب أنا العشرين ساعة مضت والخمس صلوات مرت، أريد أن أتنفل وانتقض وضوئي وحب نتوضأ، هل يجوز لي أن أمسح؟ يجوز لي أن أمسح في 24 ساعة، يعني يوم وليلة كاملة، ويوم وليلة كاملة هي 24 ساعة صح؟ سأعطيكم الأمثلة بعد قليل إن شاء الله حتى تفهم. يوم وليلة للمقيم لما هوش مسافر، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ثلاثة أيام بلياليهن يعني 24 48 72 ساعة، ثلاثة أيام يمسح بلياليهن، مفهوم؟ ها يركض بهم، لا هو إذا نزعها خلاص، إذا نحاها خلاص. ها أيوه لما يتوضأ يمسح عليه، والمسح على الحذاء. الحذاء يجوز المسح على الحذاء يجوز. المدة تبدأ قيل أولا من حين اللبس، من حين أنك تلبس، وهو ضعيف، أنا سأعطيك من الأمثلة الآن حتى تفهم. وقيل من أول، يعني أولا قيل من حين اللبس، وقيل أنه من أول مسح بعد الحدث، وقيل هو من أول الحدث. نشرحها هذه. الأول قيل من حين اللبس. طيب أنا توضيت للفجر الساعة 5 صباحا صح، ورجلي طاهرة إلى الساعة 10 صباحا، 10 صباحا لبست الجورب، جيت للظهر انتقض وضوئي صح، هل نحسب من 5 الوقت ولا نحسب من 10؟ من العاشرة. طيب أنا سأعطيك الجواب الصحيح، إن شاء الله سأعطيك الجواب الصحيح. فقيل أولا هو من حين اللبس اللي هو أنا توضيت كيف اسمه للفجر صح، الساعة 5 صباحا صح، انتقض وضوئي الساعة 10 صباحا، ولبست الخف الساعة 12، فاهمين؟ لا العكس، لا توضأت الساعة الخامسة صباحا صباح. صح. وانتقض الوضوء الساعة العاشرة مثلا ولبسته الساعة الخامسة الساعة السابعة لنقول. من وين نحسب؟ من الخامسة من أول وضوء ولا من السابعة ولا من العاشرة؟ السابعة. علاش؟ لبس الخف نعم. فقيل من حين اللبس وهو ضعيف. من حين اللبس وهو إيش؟ وقتاش لبسته؟ الساعة السابعة هو ضعيف. قول هذا ضعيف. وقيل من أول حدث بعد اللبس. يعني أنا الآن توضيت الساعة الخامسة ولبست الساعة السابعة وانتقض وضوئي الساعة العاشرة. تبدأ من الساعة العاشرة مش من الساعة السابعة. فهمتوا؟ هو من أول ما ينتقض الوضوء بعد اللبس. العبرة ليست بالوضوء وليست باللبس إنما بانتقاض الوضوء حال اللبس. فهمتوا؟ هذا هو. شكون ما فهمش؟ ها تفضل ديروها بالدرجة باش يفهموها إن شاء الله. ديروها بالدرجة لا بس قل أنا لا بس لا بس مع فجر يجوز إن شاء الله. يجوز المسح على الجوربين ليشوسيت. ها فهمتوها؟ احنا عندنا يا إما تبدأ المدة لأنك أنت مقيم، المقيم عنده يوم وليلة 24 ساعة باش يمسح، هذه رخصة من الشارع. إما أنه يبدأ يحسب من الوضوء. أنا توضيت الساعة الخامسة صح؟ توضيت الساعة الخامسة، توضيت عادي، غسلت رجلية والساعة السابعة لبست الجورب، إذن لبسته على طهارة صح؟ لبسته على طهارة. والساعة العاشرة انتقض وضوئي. من وين نبدأ نحسب؟ من الساعة الخامسة ولا من الساعة السابعة ولا من الساعة العاشرة؟ الساعة العاشرة. الساعة العاشرة. فهمتم؟ في الوقت اللي ينتقض الوضوء وانت لابس الجورب وانت على طهارة. فهمت؟ من هنا تبدأ الحساب. فهمتوها؟ أن يلبسهما على طهارة. الشرط الثاني يعني من شروط المسح هو أن يلبسهما على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حكيت لكم حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم راح استنجى بدون ماء ورجع وغسل يديه صح؟ قال فلما بدأ يتوضأ فأهويت إلى قدمه لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فلازم نلبسهما على طهارة، تلبسهما على طهارة. ثالثا اشترط للمسح على الخفين أن يكون للحدث الأصغر وما أوجب الوضوء، أما الأكبر فيجب منه الغسل. أنت الآن توضيت للفجر صح؟ ولبست الجورب، الجورب يعني لي شوسيت، لبستهم الساعة السابعة الساتور دي متان والساعة العاشرة تاني لي تيزابلوسيون، راحت انتقض الوضوء صح؟ طيب جيت تصلي الظهر، نقول إذا انتقض وضوءك بناقض من نواقض الوضوء لك أن تمسح، تتوضأ وتمسح. أما إذا انتقض وضوءك بناقض من نواقض الغسل نقول نحيهم وروح اغتسل ولازم تغسل رجليك. الحدث الأصغر عادي، لما الحدث الأكبر إما الردة وإلى غير ذلك، يعني أمور كثيرة. فهمتم؟ فإذا انتقد الوضوء بناقض من نواقض الغسل واش نقوله؟ قل لازم تنحي الجوارب وتغتسل وبعد ذلك لك أن تلبس وتعود الحساب من جديد. فهمتم؟ لهذا قول المؤلف قال نعم ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. ثالثا لا يمسح عليهما إلا في الحدث الأصغر، لا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. كما ذكرت لكم الحديث المغيرة بن شعبة وأيضا عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ألا ننزع خفافنا يعني جواربنا إلا من جنابة، الجنابة اللي تنقض الغسل يعني اللي لازم لها الغسل، ولكن من بول أو غائط أو نوم. هكذا حديث صفوان بن عسال أصل في هذه المسألة، حديث صفوان بن عسال وحديث المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة تاع الماء اللي ذكرت لكم صح. حديث صفوان بن عسال واضح وصريح، هو كلام المؤلف أصلا أخذه من هذا، قال لك أمرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ألا ننزع خفافنا، كي نجيو نتوضاو لا ننزع خفافنا الجوربين إلا من من لا لا أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابة. إلا من جنابة يعني جنابة اللي لازم لها مش الوضوء، لازم لها الغسل. الغرانز أبيوسون. فهمتوا؟ ولكن يعني ولكن يجوز لنا يعني يجوز لنا وكان يأمرنا ألا ننزعها قال من بول وغائط ونوم. هذا الثلاثة. وهنا سيأتي بعد ذلك نواقض الوضوء. هل النوم من نواقض الوضوء؟ يعني الحديث هذه تربط هذه. نحن نختصر حتى يعني ننهي الكلام. قال عن أنس مرفوعا. إيش معنى مرفوع؟ أمواتا غير أحياء. ها؟ إيش معنى مرفوع؟ وعن أنس مرفوعا. إيش معنى مرفوع؟ الله الله الله الأزهر ما شاء الله. مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. حديث مرفوع للرسول. يعني مرفوع لرفعة مقام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الذي قاله المعصوم مش الصحابي. وعن أنس مرفوعا ما هوش من كلام أنس، إنما رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. وعن أنس مرفوعا إذا توضأ أحد. ها؟ ما في سلسلة. هو هنا قال رواه الحاكم. رواه الحاكم يعني لأن المصنف كتابه مختصر يذكر لك الدليل وما يحيلك على المصدر. هاو هنا أشوف هذا النص وهذا التحقيق. هذا نص المؤلف رحمه الله ومحقق. أي دكتور يقول لك هذا الكتاب فيه أحاديث، الأحاديث هذه الناس لازم تعرف شكون خرجها، فيجي يقول لك تحقيق فلان من فلان يخرج الأحاديث. هنا يقول لك رواه الحاكم وقالوا على شو هو على شرط مسلم. قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إلا إن شاء إلا من جنابة. إلا من جنابة يعني لا تنحيهاش إلا إذا كان في الجنابة. وحديث صفوان بن عسال أصح الله أعلم، حديث صفوان بن عسال أصل في هذا الباب. إلا من جنابة. شروط أخرى اشترط بعض أهل العلم أن يكون ثابتا، يعني ما يكونش يعني كبير مثلا واسع وشي نص من هنا ونص من هنا ونص من هنا. إذا ربطته بخيط ربطته على رجلك يجوز لك أن تمسح عليه، وهذا يعني تكلف يعني سواء كان موسع أو مضيق. هو جورب جورب، هو جورب جورب. خاصة إذا كان الإنسان يلبس هذوك الجوارب اللي فيها يعني بشي الدفة يعني من البرد وفيها بعض المواد، فيها بعض المواد يعني الإنسان ما يتشدد فيها، تمسح عليه ولو لم يكن ثابتا. أن يكون ساترا، أن يكون ساترا لجميع القدم. أنا قلت لكم هذا ما يشترط، أن الصحابة كان عندهم جوارب جزما يا ثيابهم مقطعة، فما بالك بالجوارب اللي يمشي عليه؟ صح، يعني الاشتراط في هذا التشدد. يعني الله عز وجل قال وامسحوا، النبي عليه الصلاة والسلام قال امسحوا، أطلق رحمة. ليش أنت تيجي تدقق وتفصل؟ أخي يسكت. صح، من هذا الباب ما دام يسمى خفا ويمشي عليه لأن النصوص مطلقة، فما دام اسمه خف جورب وهو يمشي عليه يجوز له أن يمسح عليه، كان فيه ثقب صغير ولا إلى غير ذلك. فهمت؟ كان ثابت ولا ما كان ثابت. والحكمة من ذلك دفع الحرج ورفع الحرج على الأمة. وهذه الشروط اللي ذكرتها الآن أنه لازم يكون ثابت ولازم يكونش فيه ضيق وما يكونش فيه يعني ممزق ثقوب وغير ذلك، هذا تضيق على الأمة، تضيق على الأمة خاصة على الفقراء. وهذه أصل ما جات إلا للتخفيف، فأنت تجي المحل التخفيف وتشدد يعني. وأكثر الصحابة كانوا فقراء كما ذكرت. الجبيرة فضل. لا الجبيرة قرأتها صح؟ قرأت الجبيرة. لحظة. نعم قرأتها. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر قرأتها. نعم. فإذا كان على أعضائه، فإذا كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر، على كسر يعني على جرح ولا عظم كسر ولا غير ذلك. جبيرة يعني هي اللي يحطوها الأطباء، إيه اللي يحطوها الأطباء على يدك ولا على راسك ولا على كذا ولا على كذا. فهمتوا؟ وش يقول؟ قال أو دواء على جرح. يعني أنت مثلا عندك هنا جرح كبير وعليه دواء، أنت لو غسلت هذا الدواء يروح ويفسد وتصبح مصيبة أخرى. صح؟ ها بونسمو ولا غيرها ولا دواء ولا بونسمو على العموم. نعم. ويضره الغسل، هذا بالضبط. الجورب ما اشترط الضر، ما اشترط سواء يعني يا اخي انت في الصيف في شده الحر لابس في الجورب، ما يشترط انك تتضرر اذا نزعته. فهمتوها؟ فهمتوها؟ انت تلبس الجورب علاش؟ علاش ما تغسلش رجلك في الشتاء؟ لانك لو غسلت تبرد. صح، نقول لك الشريعه ما اشترطت بردت ولا ما بردتش. حتى لو كنت في الصيف ولابس جورب من صوف يجوز لك ان تمسح. الجبيرة لا، قال لك لازم تتضرر إذا غسلت بالماء، لازم تتضرر. وهذا الفرق بين الجبيرة والجورب. سآتي الآن للفروق بين الجبيرة والجورب إن شاء الله. حتى يبرأ. وصفته وصفة المسح مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، هذا في الخفين يعني يمسح أكثر ظاهر الخفين. وأما الجبيرة فيمسح على جميعها، هذا الفرق أيضا بين الجبيرة والجورب. ندخل الآن إلى الجبيرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى 5 شروط من شروط الجبيرة، وهي ما يجبر به الجرح ويمسح للضرر، يمسح للضرر لأن العضو لا يترك. أنت الآن مثلا، أنت الآن مثلا عندك جبيرة هنا على يدك، تجي تتوضأ، نقول لك لا تغسل يدك ولا تمسح، نقول لا لازم تغسل يدك، وإذا كانت الجبيرة على يدك لازم تمسح على الجبيرة، فهمت؟ لا تسقط، لازم تمسح ولا تغسل. إذا ما فيش ضرر وما فيش مشقة تنحيها وتغسل، إذا فيه ضرر وفيه مشقة تخليها وتمسح، تمسح عليها، فهمت؟ هذا الشرط الأول. الفروق بين الخفين والجبيرة، الجبيرة أولا الخف ينزع للحدث الأكبر والجبيرة لا تنزع للحدث الأكبر، هذا الفرق الأول، فهمتم؟ الجبيرة كيفش نقولهم الجبيرة بالدرجة؟ لا جيبونا بالفرنسية، بالفرنسية حتى يفهم. أبلاتخ ولا مش عارف حاجة على ولا الجبس ولا أي شيء، صح؟ هذا الفرق بينهما. فالجبيرة، الجبيرة لبلاتخ، فهمتوا؟ لا يسقط بالجنابة. يا أخي أنت الآن حبيت تتوضى ولا حبيت تغتسل، لك أن تخليها، لك أن تتركها. لما تيجي تغتسل تمسح، مثلا تغسل جسدك كله وتجيب الماء وتمسح عليه، تخليها. أما الجورب ليشوسات لازم تنحيها في الغسل، طالي غونز ابليسيون لازم تنحيها، فهمتم؟ هذا الفرق الأول بينهما. ثانيا الفرق بينهما، الجبيرة يجوز لبسها على غير طهارة، أما الجورب لازم تلبسه على الطهارة، فهمتم؟ علاش؟ الجبيرة ضرر والإنسان لا يعلم متى يأتيه الضرر. يا أخي أنا انكسرت يدي، جاء الطبيب يلفها على طول، يقول لك لا لا لا لا أصبر، قبل ما تحطها روح توضأ وحط الجبيرة، صح؟ فهمت ولا ما فهمتوش؟ هذا الفرق بينهم، هذا من الفرق بينهم. نعود الفرق بين الجبيرة والجورب، الجبيرة لبلاتخ، الجورب لشوسات. أن الجبيرة لا يشترط فيها أنك تضعها على طهارة. يا أخي أنا متنجس بل على جنابة وجاء حصلت لي حادث، حصلت لي أكسيدون وحصل في يدي ولا في رجلي شيء، وجاء الطبيب ودار لي حك، واش نقول له الطبيب؟ لازم نروح نتوضى قبل ما تحطها لي ولا يحط على طول؟ حط على طول، ولما نيجي نغتسل ولا نيجي نتوضى نمسح عليها. أما الجورب لا، الجورب لازم تلبسه على طهارة. هذا الفرق الآخر. الفرق الرابع بينهما أن الجورب يشترط له زمن معين، للمسافر 3 أيام بلا يليها، والمقيم يوم، صح؟ يوم وليلة، يوم وليلة 24 ساعة. وصل، نخلصوا هذه فقط الجزئية هذه، يوم وليلة. أما الجبيرة لا يشترط لها مدة حتى يبرأ الإنسان، فهمت؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا شريك له، طيب نرجع إلى الفروق بين الجبيرة والجورب. فروق بين الجبيرة والجورب أن كليهما يمسح عليه، لكن بينهما فروق، الجبيرة والجورب، وذكرنا منها بعض الفروق. والفرق الأخير أن الجبيرة لا توضع إلا لضرر، وأما الجورب فيمكن أن يوضع لضرر ولغير ضرر. يعني الجورب لشوسات أنت على الخيار، المهم تحطه على طهارة، كان حر ولا كان برد ولا كان الجورب ولا الجورب؟ الجورب القصير، لا هو يصل إلى الكعبين، إذا وصل الكعبين لبس، إذا وصل الكعبين لبس الشفاف، الله أعلم. الله أعلم. أتورع عن الافتافي. أتورع عن الافتافي. نعم. أما ذكرت لكم أن الجبيرة لا توضع إلا لضرر، وأما الجورب فإنه يوضع لضرر ولغير ضرر. كيفية المسح؟ قال وصفة المسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما. علاش قال أكثر ظاهرهما؟ أولا أنا أريد أن أدلل لك على أن المسح هو الجورب لشوسات تلبس على الرجل، صح؟ فالأصل أنك تغسل الرجل كاملة، فما دام لبست الجورب إذن لازم تمسح على الرجل كاملة. الشريعة نفت هذا، قال لك علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان باطن الرجل أو الخف أولى بالمسح من باطنه. يعني لو كان الدين بالرأي أنت تلبس شورة جورب شوسات لا سالتي لا لا لا كيفاش نقولها النجاسة تكون هنا ولا هنا؟ هنا تحت سيومبا لا سالتي اليومبا ليبايس. علاش حنا نمسح الفوق؟ تعبدا. فما دام الشارع قال لك أنت أمسح هنا، ما دام راك مسحت هنا إذا لم تمسح هنا، قال لك يجوز. إذا الشارع لا يريد أنك تمسح كل شيء، مهم تمسح ظاهرهما، صح؟ وحديث المغيرة بن شعبة يزيد يبين لك في حديث المغيرة بن شعبة قال فأهويت وقال دعهما فإني دخلتهما طاهرتين، وفي الحديث الآخر قال فمسحهما. استنباط مش يعني مش استنباط من عندي، استنباط من العلم. قال لك إذا لما تمسح تمسح مع بعض، مش تمسح هذه وزيد هذه، فهمت؟ ها يعني تمسح مع بعض، يعني تبلل يدك بالماء وتمسح مع بعض، دير لهم هك وتمسحهم مع بعض، مش تمسح هذه وتزيد هذه، ولا اليمين ديرها هك واليسار ديرها هك. قل لا، يعني دلالة الحديث أنك تبلل يدك بالماء وتمسح مع بعض، والمسح للظاهر. نعم للظاهر. إذن في الجورب هذا فرق آخر، في الجورب يجوز لك أن تمسح الظاهر مش كل شيء، في الجبيرة لازم كل شيء. إذا كانت الجبيرة من هنا إلى هنا تمسح من هنا إلى هنا العضو، زيد ما زيدش، مهم تمسح العضو، مش تدير لي هاك وتخلي، لا ديرها هاك هاك كاملة، فهمتوا؟ إذا كانت الجبيرة على الرأس كامل ولا على الرجل كامل، لازم تمسح الرجل كامل. نضرب لكم مثال الآن، أنا عندي جبيرة وعندي جورب، جبيرة أن بلاطخ سوغ مون بيي على رجلي، إيدي شوسيت دو مون بيي. إذا كانت عندي الجورب نمسح الظاهر، لي شوسيت نمسح غير الظاهر فقط، لابارونس او ايسي، فهمت؟ واذا كانت جبيره لازم تمسح هذه وتمسح هذه. جبيره جبيره لابس عليها جورب. لا الا اذا كانت، الله اعلم الله اعلم، ما اعرف ما اعرف، اسال غيري اسال غيري. هذا شكله حنفيه. إيه ما أعرف ما لا أعرف. لا هو أصلا لما يكون، لما أسمح لي يا يابا أنت أصبر أصبر أصبر أصبر، أنت لو لبست الجبيرة، أول الجبيرة ممكن تكون لبستها على طهارة ولا على غير طهارة، هذا المبحث الأول، هذا الفرق بينهما، فهمت؟ الجبيرة تلبسها على طهارة على غير طهارة، ممكن تكون لبستها على غير طهارة، هذا الأول، صح؟ ثانيا أنت لما تلبس الجورب، يعني لبست الجبيرة قلنا على طهارة ولبست عليها الجورب، الجورب أصلا يوم وليلة، صح؟ يوم وليلة. فحتى لو قلت أنك تمسح الظاهر مش تمسح الظاهر والباطن، سنقول لك هذا اليوم وليلة وليس لفهمت، فلا تتجاوز. طبعا هذه ضوابط، بعد ذلك أيهما نقدم؟ لو قلت لك من باب التورع أنك تمسح الفوق والتحت تأخذ حكم الجبيرة، والله أعلم من هذا الباب. نعم. أما الجبيرة فيمسح على جميعها لأنها بدل عن العضو، جبيرة بدل عن العضو، فهمت؟ بدل عن العضو، فهي تحل محل العضو كامل، فلازم تمسح العضو كاملا. باب نواقض الوضوء، ناخذ يلا خمس نواقض ولا ثلاثة ولا أربعة وننهي. تفضل اسمح لي، تفضل سؤال. المسح لا بأس بذلك، أنا قلت لك الأفضل أنك تمسح مع بعض، تبللهم مع بعض وتمسحك مع بعض. إيه تنزلوا تمسح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهمت؟ تفضل تفضل شيخ. باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجذور، وأكله، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، الفرج فرج الفرج النجات النجات ومس الفرج نعم، وتغسيل الميت والردة، وهي تحبط الأعمال، تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى لا يمعدش. نعم. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. نعم، حديث صفوان بن عسال. نعم، رواه النسائي والترمذي وصححه. جزاك الله خير. أولا، نواقض الوضوء قسمها للعلم إلى قسمين، قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أولا، يعني المصنف بما أنه كتاب مختصر فهو يركز على المتفق عليه، ومع ذلك ذكر المختلف فيه لأنه حنبلي بطبيعة الحال. أولا، خارج من السبيلين، لقول الله سبحانه وتعالى وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، ولقوله أيضا الغائط يعني هو كنا يكني على قضاء الحاجة، صحيح، سواء بول أو غيره. قال وقال في الريح، قال فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإحنا الآن أخذنا ثلاث نواقض من الخارج من السبيل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث يطلق على هذه كلها، ويدخل فيها المني ويدخل فيها الأمور الأخرى. نعم. وقوله رحمه الله تعالى والخارج من السبيلين مطلقا، مطلقا، والخارج من السبيلين مطلقا ليشمل القليل والكثير، يعني سواء قطرة من بول أو غير قطرة، يعني سواء كثيرة ولا قليلة، فهذا ينقض الوضوء، فهذا ينقض الوضوء. طبعا ما نريد أن نفرع يعني والوسواس مشعر، هذا مبحث آخر، إحنا ممكن نأخذ كتاب آخر. إحنا المهم نجيب لكم نواقض الوضوء، قلنا الخارج من السبيلين مطلقا، مطلقا يعني قليل ولا كثير، عندك بول وغائط ومني وريح وغير ذلك دللت عليها. إذا جاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، وقلت لكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وحديث آخر لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، فهمتم؟ هذه الأدلة على العموم. والخارج يعني الخارج المعتاد أو غير المعتاد، الخارج المعتاد كما هي حاجة الإنسان أو غير معتاد على الصحيح كالدود أو غير ذلك، يعني بعض الناس عندهم مرض، فهمت؟ فهذا أيضا على مذهب المؤلف يقول أنه ينقض الوضوء. ثانيا، إيش قال الخارج من السبيل؟ قال والدم الكثير ونحوه. نوصل للناقض الخامس وإن شاء الله وننهي، ما نطولش إن شاء الله، ما نطول. الدم الكثير هذا على مذهب المؤلف، قلنا الخارج من السبيل، ثم بعد ذلك الدم الكثير، يعني الدم الكثير سيخرج من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا، من أي منطقة، الدم لوسون، فهمتم؟ الدم الكثير، قال هنا والدم الكثير ونحوه، فهمت؟ الدم الكثير ونحوه. فالدم الكثير على مذهب المؤلف قال لو خرج من أنفه أو جرح فالراجح عنده أنه ينقض الوضوء، والراجح أنه لا ينقض الوضوء، هذا الذي يدين الله به أن الدم لا ينقض الوضوء، كما حصل مع الصحابي عباد بن بشر رضي الله عنه لما طعن، لما ضرب هو قالوا له احرسنا، فالرجل كان نايم والآخر يصلي، فجاء واحد من الكفار يعني مار فضربه فسال الدم، زاد ضربه فسال الدم، هو الرجل خاشع في الصلاة مش كما احنا شوف مع صاحبه يضرب وخرج الدم، فلما ناض استيقظ صاحبه على الفزعة قالوا لماذا لم تخبرني؟ قال له يعني كنت في الصلاة وغير ذلك، الرجل كان مشغول، الصحابة هذه الصحابة، فصلى في جراحه، ولو كان صلى في جراحه والدم ينقض الوضوء لنزل الوحي. عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي، صح؟ يعني لما طعنه المجوسي، فالصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، وما زال الصحابة يصلون في جراحهم في الجهاد وفي غير الجهاد، ما زالوا يصلوا يجرح ويجي يصلي مع الرسول والرسول ساكت، فهمتوا؟ فالصحيح أن الدم لا ينقض الوضوء، لكن هذا من أداب المسجد، لو كنت تصلي ونزل منك دم أخرج يا صاحب السلام عليكم، روح نظف روحك وارجع، لأنك ستنجس المسجد، مش ستنجس يعني الدم على الحصير يعني صعبة شوية، والناس وتشوف معاك وكذا، إذا نزل منك دم في المسجد سلام عليكم، خاصة إذا المسجد نظيف، إذا كان في برا ولا في كذا لا بأس، أما مسجد كهذا لازم تخرج يعني دفعا للمفسد يعني. ها لا يمسح ويرجع، هذا على المذهب مالك أنه يمسح ويرجع، الرعاف لا ينقض الوضوء، كان واحد منهم ينزل من الدم يروح يغسل ويجي ويرجع والرسول صلى الله عليه وسلم قائم ويصلي معه، هذا موجود في مذهب المالكي. تفضل بين لنا شيخ إذا أخطأت في مذهب مالك بين لي إن شاء الله. صح مفهوم. نعم هذه الأدلة كلها مرت علينا، سمعت الموطأ كلها تقريبا يعني شرحا مش قراءة فقط، هذه بعض الأدلة نتذكرها وبعض الأدلة تروح، فهمت؟ ثالثا زوال العقل، ثالثا زوال العقل، قال وزوال العقل بنوم أو غيره، زوال العقل يعني العقل يروح، زوال العقل بنوم أو غيره. ثالثا زوال العقل ينقسم إلى أقسام، إما جنون وإما سكر وإما نوم. جنون، جنون يعني خلاص العقل لن يعود إلا بإذن الله عز وجل. السكر هو اللي متسبب فيه، هو الذي سكر. والنوم لأن النائم مش مكلف، النائم عقله مش موجود صح، فهذا ينقض الوضوء. في الأول الجنون ينقض الوضوء، الإغماء، السكر ينقض الوضوء، لأن الواحد لما يسكر أولا هذا وقع في حرام، ثانيا هو لو وقعت منه النجاسة هل هو يعرف أنه وقعت منه النجاسة؟ لا يعرف. النائم أيضا نفس الشيء. النوم ما هوش ناقض للوضوء، النوم مظنة نقض الوضوء، فهمت؟ بحيث أنه لو انتقض وضوءه هو لا يدري، ما يعرفش، من هذا الباب فقط. لكن النوم هو مظنة، ومنهم من جعله مطلقا، منهم من العلماء من جعل النوم على العموم ناقض للوضوء، يعني ولو نمت خمس دقائق توضأ، من العلماء من قال هذا. وقيل بعض، قال بعضهم هو غير ناقض لحديث أنس رضي الله عنه، كان الصحابة يدخلون يجلسون ينتظرون العشاء، يجي صحابي أعرابي والله مش معروف مجهول يحكمه، يا رسول الله يحكمه يديه ليه لور تكلم معاه، أعطيني نعطيك والصحابة ينتظرون الصلاة. قال أنس حتى أنهم لا يغطون برؤوسهم، ينزلون هكذا ينزلون راقدين، ما قالوا له شكون هذا ويخرنا الصلاة مش عارف إيش حنا، فهمتوا؟ ما قالوا ليش هذا. فقال أنس رضي الله عنه حتى تخفق رؤوسهم، حتى رأسه ينزل درهك وهو ينتظر الصلاة لأجل أعرابي يسأل في الرسول، مفهوم؟ نعم. فناد الصحابة لما جاء الرسول، ناد الصحابة وصلوا، ما قالش من الرسول أنتم منقتوا أنتم نعستوا لازم ينتقض الوضوء، فهمتوا؟ فكيف نجمع بينهما، كيف نجمع بينهما؟ هذا يقول ناقض وهذا يقول مش ناقض. نقول النوم الطويل، بحيث أن الإنسان نجمع بين هذا وبين هذا، قلنا النوم الطويل اللي الإنسان مثلا يكون في يده ورقة هكذا هو نعس، كنت نحيها من يده يقولك خليها، ولا كنت نحيها من يده ما يعرفش فرق بينهما صح. مثلا أنا نعس هكذا نائم، إذا قلنا في الإنسان ممكن ينام جالس يعني هذا على منهم من ينام واقف الله المستعان، نائم أنا هكذا أنا راقد، يجي هذا مثلا يجي نحيلي الورقة، إذا بدينا نحيل الورقة نقول له لا خليها يعني أنا مستيقظ، هذا لا ينقض الوضوء. وإذا كنت أنا نائم ونحيلي الورقة من دون أن أشعر بدون من حس به قل هذا نوم ناقض الوضوء، جمعا بين الأحاديث وهذا أفضل الأقوال، يعني الخلاصة هذا أفضل الأقوال. ها نعم الورقة ولا المسبحة ولا غيرها، نعم نعم استرخاء. والعين وكاء السه كما ذكر أحد، العين وكاء السه يعني هي غالقة للمحل، العين إذا ذهبت العين وذهب عقل الإنسان خلاص أخذ مراحل، بداية مراحل النوم خرج ما خرج بدون إرادة الإنسان، فهمتوا؟ هذا هو. رابعا أكل لحم الجزور، هو لأنه حنبلي يقول لك أكل لحم الإبل، وهذا مبحث طويل، دقيقة واحدة ونصل إن شاء الله بإذن الله، دقيقة واحدة في لحم الجزور. الصلاة في مرابدها، وعلى ذلك حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هم قالوا لك أن الإبل خلقت من الجن من النار يعني تشبه الجن، فقال لك أنت الإنسان ما دام هي خلقت من النار، أنت لما تأكل فتصبح عندك الفرعنة هذيك، الفرعنة هذيك كيفش نحيها؟ بالوضوء. إذن قال لك أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، صحيح. هذا الإنسان إذا غضب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له توضأ، صح توضأ، لأن الغضب من الشيطان فيه حرارة، فأنت لما تجيب الماء تتوضأ يبردك. أنا عندي إشكال معناته. مش عندي إشكال صار يعني أنا تناقش أنا طبعا مؤدب حتى المذهب الحنابلة هم قالوا ينقض طيب إنسان قل فإن صح هذا هذا الأدب قل فإن صح هذا فكيف نرد على هذا قلت لهم فإن صح هذا عند الحنابلة كيف نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في في في في في, في مبارك الإبل يعني المكان اللي تبرك فيه الإبل طيب الرسول صلى وهو راكب على الإبل كيف ترد على هذا فهمتوها يعني أنا لا أصلي في مرابض الإبل لأن الإبل من كذا وكذا طيب الرسول صلى على الإبل راكب على الناقة هو يصلي صح إن صح هذا لأن لازم تكون مؤدب مع العلماء فهمت قلت لك إن صح هذا كيف ترد على هذا صح وحديث كيف اسمه حديث جابر قال لك كان آخر الأمرين من الرسول عليه الصلاة والسلام هو كان يتوضأ مما مست النار ومن بعد كان يتوضأ مما مست الإبل قال لك جابر كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك الوضوء مما مست النار يعني الأكل مما مست النار ولا من لم من لم ما لم تمس النار يعني لحم الإبل لحم الجزور على هذا لا ينقض الوضوء وهذا الذي أدين الله به وهذا والراجع عندي طبعا مش عندي يعني عن بعد البحث طبعا يعني المذهب عند الحنابلة هم ما زادوا شيء هو تبعوا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءوا حرموا شيء حلال ولا حلوا شيء حرام هم تبعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقول لك عندنا حديث أيضا خلاص طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.